حديث المتعة الجوردون من صحاح الأحاديث التي وردت من طرق عديدة، وإن كان جمهورها مفرداتها فيها معجم، ولكن طريق المغيرة بن شعبة الذي أخرجه أبو داود والترمذي إسنادها صحيح، وإن كان أعله أبو داود بالنصارى وغيره من الأئمة عبد الرحمن المهدي، ولكن خالفه الترمذي وابن حبان وغيرهما وصححوه. فلما رأيناه قد اختلفوا رجعنا إلى البحث العلمي، فوجدنا أن الذين ضعفوا أجدوا بأن الذي جاء بزيادة المتعة على الجوردين في الحديث بناء على أن نفس الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع على الجوردين والنعلين، هذا وقال والمعروف برواية اتفاق الأشباك على الأمور المشابة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع الخبزين. الثقة الآخر وهو لأنه أبو هزيد أو من أن الثقة الذي روى هذا الحديث عن المغيرة زعم المبعثون له لأنه وهم، لأنه روى ما خالف فيه اتفاق، ونقول أنه حديث كاذب. وهذا البحث يتبين بأن هذا لا يصح أن يحصر في جمع الحديث الشاذ، لأن الحديث الشاذ كما قال الإمام الشافعي ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي الثقة، وإنما أن يروي ما يخالف فيه الثقة. فالثقة الذي روى عن المغيرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع الجوربين لما عليه لم يخالف الثقات الذين رووا أن عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وإنما جاء بأمر آخر جديد دون الغد. فإذا هو روى ما لم يروي الثقات ولم يخالف الثقات، فالحق حينئذ أن نظرنا رواية هذا الثقة إلى رواية أولئك الثقات، فننتج معنا أن المغيرة رضي الله عنه رأى تارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع على الخفين، وتارة ينفع على الجوربين، وتارة ينفع على النعلين. هذا ومن عديد ما تلبست له في مناقشة هذا الحديث أن الذين علموا حديث الترمذي هذا النص عن الجوربين والنعلين بدعوى المخالفة لرواية الكتاب وغلوا عن رواية مسلم عن المغيرة بن شعبة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وعلى الأيمان. هل يرد هذا بزعم أنه زاد على الكتاب وخالفه؟ لا. إذن كما سلم برواية مسلم بالصحة وفيها زيادة مسح على الأيمان، فذلك ينبغي التفسير لرواية الترمذي وأبي داود وغيرهما يعني المغيرة المسح على الجوربين وعلى النارين. وأخيرا ينتج ويتلخص عندنا أن المغيرة روى المسح على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أربعة أشياء: على الخفين وعلى الأيمان وعلى الجوربين وعلى النعلين. ولعلامة الشام جمال الدين القاسي رسالة نافعة في المسح على الخفين، كانت مطبوعة خاصة على الجوربين، كانت مطبوعة وجدت طبعة في لبنان، وأشرفت أنا على التعليق عليها وعلى تخريج أحاديثها وعلى التسجيل عليها بفوائد أخرى تتعلق بموضوع المسح على مسلمين وجرابين ومعلوم. وعلمت من ذلك ان تلخص فيما ذكرناه هناك من الجنب ان المكه ليس له اي شرط بزعم انه زاد على اتفاق وخالفه الا لا. اذن كما سلم بروايه مسلم بالصحه يصير زياده المكه على الزياده فذلك ينبغي التسليم لروايه الترمذي وابي داود وغيرهما يعني المهورة المسح على الجوربين مع النارين. وأخيرا يمكن ويتلخص عندنا أن المهورة روى المسح على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أربعة أشياء: على الكفين وعلى الإمامة وعلى الجوربين وعلى النارين. ولعلامة الشام جمال الدين القاسي رسالة نافعة في المسح على الكفين كانت مطبوعة عفوا على جوربين كانت مطبوعة وسجد طبوة في لبنان وأشرفت أنا على التعليق عليها وعلى تخريج أحاديثها وعلى التسجيل عليها بفوائد أخرى تتعلق بموضوع المسح على الكفين والجوربين والنعالين. وعلمت من ذلك ان تلخص فيما ذكرناه هناك من الجن ان المسح ليس له اي شرط مما هو مذكور في كتب الفقه على اختلاف المذاهب الشروط. لا يشترط في المسح على الكفين وعلى الجوربين اي شرط سوى ان يكون ملبوسا على طهاره وسوى ان المقيم ينصح يوم وليلة والمسافرة ثلاثة أيام في ليالها. هذا هو جواب السؤال. ما في مسافرة في نظام خليل لو سؤال يرفع يده ثم المسؤول نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.